ربنا كرمه وعنده ما شاء الله ملايين أو عنده آلاف، ما يقدر يعتمر ويطعم يتيم، ما يقدر يحج ويجهز أرملة، يجهز فقيرة. نعم. طب لو حال التساوت فضلت الشيخ، يعني مثلا بين أمر النخيل بين أمر الماديات، يعني يسافر فريق الحج أو أنه يزوج، اسمع يا درش، اسمع يا درش، كلما تعدى نفع العمل صاحبه إلى غيره كلما عظم الثواب. كل ما أعمل عمل ثوابه ينفع ناس أكتر كل ما ثوابه يبقى أعظم، والله أعلم. أظن فهمت الجواب. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا شيخ. يعني أحسبك من أهل الخير وعشان كذا أبغاك تساعدني. أنا يا شيخ الحمد لله الله هداني، بديت أصلي وأحافظ على الصلوات، وفي إذا يعني متسع من الوقت أقوم الليل، لكن بعدها صرت أقرأ عن الأديان وعن المذاهب وبدأ يجي عندي شكوك، فما أدري شلون أتخلص من هذه الشكوك. أحس إيماني أحس ضاع مني، أبغى أستعيد هذا الإيمان. أختي شكوك في إيه؟ كيف؟ شكوك في إيه؟ في أي أمر؟ يعني شكوك كبيرة جدا حول الله، حول الدين الإسلامي، هل هو دين حق؟ حاضر. يعني ما أدري حسيت إيماني سلب مني. حاضر، اسمع الجواب بارك الله فيك. أختي الفاضلة، الشيطان يحاول هدم إيمان الإنسان بأمر من أمرين، إما بالشبهات وإما بالشهوات، هو دول المدخلين، الشبهات أو الشهوات. علاج الشبهات طلب العلم. أي شبهة تأتيك في دينك، في قرآنك، في كذا في كذا، احملي الشبهة واسألي فيها عالم. وربنا عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن على أي حال، هذه الوساوس التي في قلبك لن تضرك، بل إنكارك لها وعنائك منها علامة على صريح الإيمان. فإذا جاءتك فتفلي عن يسارك ثلاث تفلات، ثم قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، ولا تكرريها، لأن الأمر إذا تكرر تقرر. إنما اذهبي بها إلى عالم واسأليه، إن شاء الله سيجيبك ويزيلها إن شاء الله. وعلاج مرض الشهوات أن نعرف حقارة الشهوات، نعرف كل شهوة حقارتها إيه، فنزهد فيها إن شاء الله. الله يرضى عليك. آخر اتصال. السلام عليكم. نكمل. طيب الحمد لله. طيب أنا قلت من الأسباب التي نحصل بها ثواب الحج إذا حال بيننا وبينه حوائل: واحد، النية الصادقة، اثنين، مجالس العلم، ثلاثة، أن نذهب إلى صلاة كل فريضة في المسجد وقد تهيأنا لها بوضوء في البيت أو في العمل، أربعة، أن نصلي صلاة الصبح في جماعة ثم نقعد في المصلى على ذكر الله عز وجل، نذكر ربنا بالراحة، سبحان الله سبحان، بلاش سب سب سب سب سب سب سب سب إيه بس، بلاش حم حم حم حم يا عم، الحمد لله وافتكر نعم ربنا عليك، لحد بعد شروق الشمس بتلت ساعة ركعتين بس بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. إيه كمان؟ خمسة، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش انت ناوي تعتمر؟ ناوي؟ ما تخليها في رمضان يا عم، بلاش في رجب، اصل في رمضان هتبقى زيادة 1000 جنيه وماله، ما تشد الحزام، ما بتعدل حجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ستة، عايز ثواب الحج وانت في بيتك وانت في بلدك، احرص على أذكار الصلاة بعد كل صلاة، تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، تهل بواحدة عقب كل صلاة. الأذكار دي ثوابها أعظم من الحج ومن الصدقة ومن الجهاد في سبيل الله. بقى لما واظب على أذكار الصلاة أخذ كل مرة حجة، من قال ذلك؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب الأغنياء يعني أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي الأغنياء ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها، حط تحتها خط دي، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد من بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله. قال لكم على عمل يساوي الحج والعمرة والجهاد والصدقة اللي الأغنياء بيعملوهم بأموالهم دونكم. قالوا: في عرضك؟ قل لنا يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. الله أكبر. يبقى أنا لما صلي الخمس المكتوبات في المسجد وأنا متوضي في البيت، أدي خمس حجات كل يوم، وأذكار الصلاة بعد كل صلاة أدي خمس حجات كمان بقوا 10، ومجلس علم بقوا 11 حجة، وأصلي الصبح في جماعة وأقعد في المسجد على ذكر وبعد الشروق أجيب ركعتين، أدي حجة وعمرة، أدي 12 حجة يوميا. لمن شاء، للي عايز. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. كذلك الاجتهاد في العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة ثوابه أعظم من الحج وأعظم من الجهاد. يدل على هذا ونختم به حديث البخاري، حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال ابن عباس: يعني العشر. فقال رجل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخيرا، وانت في المدينة كل صلاة فرض أو نافلة هتصليها في قباء بعمرة. روى أحمد في المسند والترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء بعمرة، الصلاة في مسجد قباء كعمرة. أدي عندك 14 سبب يكتب لك من خلالها الحج والعمرة. فاللهم يا رب العالمين أعطي كل محروم، اللهم اكتب لنا الوقوف بعرفة في هذا العام وفي كل عام، وتقبل منا يا رب العالمين. خذوا بهذه الأسباب واعملوا بها حتى يقدر لكم الله رؤية الكعبة بأعينكم وتقبيل الحجر والوقوف على عرفة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.